بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان النبي الحرج فيما فرض الله له سنة Yeah. اذكر الله ذكرا كثيرا. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ما ودعك ربك وما ألم أجدك ووجدك ورفعنا لك ذكرك وإلى ربك فارغب. بسم الله اقرأ